أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. وطوع الله لسليمان الشياطين يعملون في أعمال يعجز عنها غيرهم كالغوص في البحر واستخراج اللؤلؤ، وهم ينفذون أمره والله يحفظهم بقوته وقدرته لهذه المهمة. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. واذكر أيها الرسول نبي الله أيوب عليه السلام إذ ابتلاه الله بفقد الأهل ومرض الجسم وذهاب المال، فصبر واحتسب ولجأ إلى ربه ودعا مولاه: إن الضر قد أصابني فاكشف ما بي وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. فاستجاب الله دعوته وفرج كربته ورد عليه أهله وعافاه من البلاء ورزقه مالا كثيرا مضاعفا تفضلا من الله ومنا، وليكون أيوب أسوة لكل مبتلى أن يصبر ويدعو وينتظر الفرج ليكشف الله ما به. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. واذكر أيها النبي إسماعيل وإدريس وذا الكفل حيث صبروا على الطاعات وصبروا عن المعاصي وصبروا على مر القضاء، فاستحقوا الأجر وحسن الذكر. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وأدخل الله هؤلاء الأنبياء في رحمته وفي كنف رعايته لأنهم أصلحوا ما بينهم وبينه بالعمل بطاعته وترك معاصيه. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. واذكر ذا النون يونس بن متى إذ خرج من بين ظهراني قومه لما ردوا دعوته ولم يقبلوا منه، وظن أن الله لن يضيق عليه ولن يؤاخذه بهذه المخالفة، فضيق الله عليه في بطن الحوت، فدعا ربه في ظلمة الليل والبحر وبطن الحوت تائبا مستغفرا قائلا: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فاستجاب الله دعوته وأنقذه وخلصه من الغم والشدة، وهذه سنة الله في كل مؤمن صادق يجعل له بعد كل عسر يسرا وبعد كل كرب فرجا. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. واذكر زكريا النبي الكريم إذ دعا ربه ألا يتركه وحيدا بلا ولد يرث العلم والحكمة والنبوة وأنت خير الباقين، وخير من يخلف كل ميت، فالله الباقي بعد فناء خلقه. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فاستجاب الله دعاء زكريا وأعطاه على الكبر يحيى، وجعل زوجته صالحة تستطيع أن تحمل وأن تلد وكانت عاقرة. إنهم كانوا يسابقون إلى الخير ويبادرون إلى البر والمعروف ويدعون الله راغبين في ثوابه خائفين من عقابه، وكانوا خاضعين لله منقادين لأمره متواضعين لعباده.